قال مسلم في صحيحه حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن ابن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. انفرد بإخراجه مسلم. وفي الحديث الآخر إنما أنا رحمة مهدات رواه عبد الله بن أبي عرابة. الحديث الآخر وفي الحديث الآخر إنما أنا رحمة مهدى رواه عبد الله بن أبي عرابة. عوانة مهداة كذا. نعم شيخ. إنما أنا رحمة مهداة. نعم نعم. عن بيش شو عندك؟ عن ابن أبي حازم. ابن أبي حازم عن ابن أبي حازم. نعم هكذا. ها عن ايش؟ عن ايش؟ عن ابي دينار عندك؟ ايه عن ابي حازم. عندك ابن ابي حازم؟ نعم نعم معروف ابي حازم. عن ابي حازم رواه عبد الله بن ابي عوانه وغيره عن وكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعا. الأصل حرفت العوانة من الجرح إرادة. تأكد حط رأي الشعر إرادة الجرح المثبت إرادة. ها المثبت هنا إرادة. إرادة قرأت عن إرادة. نعم شيء إرادة. نعم قرأ كم عن ذي أبي إرادة. نعم. وفي الحديث الآخر إيش عدم جواز لعن الكافرين والمشركين عموما. لا بالعموم لا بأس لا بأس. الله تعالى لعنهم ولعنهم الرسول قال ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الكافرين. وقال قال عليه الصلاة لعن الله أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهده وقالهم سواء. لعن الله شارب الخمر وعاصمه وصلى. لعن الله الصالح يسرق البيضة وتقطع يده ويسرق الحبل وتقطع يده. جنس على العموم لا بأس. لعن الله من شرب الخمر لكن اللعن معين هذا هو فلان ابن فلان اللي شرب الخمر تلعنه بعينه. لا ولهذا لما جاء برجل قد شرب الخمر امر النبي بجلده كان كثيرا ما يجلد فقال رجل من القوم لعنه الله ما اكثر ما يتابع بجلد فقال لا تلعن فانه يحب الله ورسوله. فاللعن معين الصواب انه ما يلعن معين لكن على العموم ما في معنى تلعن. لعن الله من شرب الخمر لعن الله كفره لعن الله اليهود لعن الله النصارى لعن الله السراق عموما. اما فلان ابو فلان السارق او فلان ابو فلان الشارق تلعن لا لا تلعن. نعم على الصحيح. خرج الحديث واثبت انه عبد الله بن ابي عرابه الشاشي. فاقول ان يمرث لعانا يعني اللعن الخاص مثل بعض الناس يلعن يلعن فلان يلعن فلان كذا مثل المراه التي لعنت الدابه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها واخذ ما عليها تركت فلا تصحبنا ناقص ملعونه. هذا النهي في الحديث الاخر ان اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه. نعم. اما من لعن من لعنه الله ورسوله عموما هذا لا باس لا باس به. على العموم اذا لعنه المتبرجات على العموم من فلان ابو فلان لا ما تلعن. نعم متبرجة عموما لعن الله متبرجة. أما فلانة في فلان متبرجة ما تلعن على الصحيح لأن قد تتوب قد تكون ما بلغها النص قد لأن هذا الطعام بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم. لا لا لا يدعو لها ينصحها ويدعو لها يدعو لها بالاستقامة والثبات مثل إذا رأى إنسان يشرب الدخان ما يلعنه يدعو له وينصحه. نعم كذلك على الصحيح حتى المشرك المعين على الصحيح إلا إذا اشتد من اشتد أعداءهم من اشتد أعداء المسلمين أجل بعضهم. نعم هذا لأنهم اشتد أعداءهم لأن كونهم اعتداء. أقول من اشتد أعداءهم من أعداء المسلمين نعم, أما كافر عادي فلا يلعن. ولهذا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم إن دوس أبت فادعوا الله عليهم قال اللهم اهدي دوس واعتبهم. نعم. وفي الحديث الآخر إنما أنا رحمة مهدى رواه عبد الله بن أبي عرابة وغيره عن وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال إبراهيم الحربي وقد رواه غيره عن وكيع فلم يذكر أبا هريرة رضي الله عنه وكذا قال البخاري وقد سئل عن هذا الحديث فقال كان عند حفص بن غياث مرسلا. قال الحافظ بن عساكر وقد رواه مالك بن سعير بن الخمس. ها سعير بن الخمس. نعم بن الخمس. نعم الشيخ هذا حديث إنما رحت المهداة. قال من قال الحافظ قال إبراهيم الحربي وقد رواه غيره عن وكيع فلم يذكر أبا هريرة. نعم. وكذا قال البخاري وقد سئل عن هذا الحديث فقال كان عند حفص بن غياث مرسلا. نعم. قال الحافظ بن عساكر وقد رواه مالك بن سعير بن الخمس. خمس. سعير بن الخمس. ها؟ بن سعيد. سعير. براء. نعم. سعير بن الخمس. نعم سعير بن الخمس. سعير براء بن الخمس. نعم. قال الحافظ بن عساكر وقد رواه مالك بن سعير بن الخمس. مالك اسمه مالك مالك بن سعير. نعم. نعم. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقرئ وأبي أحمد الحاكم كلاهما عن بكر بن محمد بن إبراهيم الصوفي. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدى. ثم أورده من طريق الصلت بن مسعود عن سفيان بن عيينة عن مسعر عن سعيد بن خالد عن رجل عن ابن عمر قال رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة مهدى بعثت برفع قوم وخفض آخرين. وهذا ضعيف رجل مبهم في المبهم هذا الرجل. نعم لكن كل شاهد لما قبله. نعم. ابن أبي حازم محتف راجع ابن أبي حازم قيس عندك. نعم. قال أبو القاسم. نعم. قال أبو القاسم بركة قال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان قال حدثنا أحمد بن صالح قال وجدت كتابا بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردي. قال أبو القاسم الطبراني قال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن محمد بن نافع بن نافع الطحان قال حدثنا أحمد بن صالح قال وجدت كتابا بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردي وإبراهيم بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عمرو بن عوف عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال عن أبيه قال قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن خمره منصرفه قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن خمره إيش عن خمره حمزة إيش بعده يا معشر قريش إن محمدا نزل يثرب وأرسل طلائعه وإنما يريد أن يصيب منكم شيئا فاحذروا أن تمروا طريقة أو تقاربوه فإنه كالأسد الضاري إنه حنق عليكم لأنكم نفيتموه نفي القردان عن المناسب والله إن له والله إن له لسحرة ما رأيته قط ولا أحدا من أصحابه إلا رأيت معهم الشياطين وإنكم قد عرفتم عداوة ابني قيلة يعني الأوس والخزرج فهو عدو استعان بعدو فقال له مطعم بن عدي إيش قال أبو جهل منصرفه عن إيش عندك؟ عن خمره عن خمزة ها؟ عن خمره عندك عن خمره؟ خمزة تالي أحلي نعم إيش هذا؟ قال يعني سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حمزة القدر عن الدار النهاية هذا الأقرب عن حمزة مصرف عن حمزة عن سرية ما بيظهر عن خبري يعني تحريف حمزة يعني مصرف بعد ما صرفنا السرية يعني. هذا قبل قتله لأنه قتل في بدر كان السرية سرية حمزة قبل وقتل في بدر السنة. كان هذه السنة الأولى بنو قيلة هم الأوس والخزرج أمهم اسمها قيلة وكان الأوس والخزرج أخوان ثم صاروا شعبين حيين صار بينهم حروب كانوا في الأصل الأوس والخزرج أخوان ثم صار حيين فوسع ثم حصلت بينهم حروب كانت حروب لا تهدأ قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم بادروا إلى الإسلام وأبو جهل يقول لهم أن تعرفون عداوة الخزرج والأزرج لكم وتعلمون عداوة محمد فهو عدو نزل على عدو هذا أنصح الخبر هذا نعم قال إيه قال أبو جهل منصرفه عن حمزة إيه؟ صديق صار قيس فوق فوق اسم أبي حسن نعم ها نعم قيس بن أبي حازم نعم نعم روى نعم عن أبي حازم يكون المتصل السند يعني نعم نعم قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حمزة يا معشر قريش إن محمدا نزل يثرب وأرسل طلائعه يثرب اسم للمدينة اسم جاهلي كانت تسمى يثرب المدينة فسمها المدينة طيبة وطابة ولهذا قال المنافقون أخبر الله عنه أنهم قالوا في غزوة الأحزاب يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذنهم فريق النبي هذا يسمونه يثرب المنافقون نعم وأرسل طلائعه وإنما يريد أن يصيب منكم شيئا فاحذروا أن تمروا طريقة أو تقاربوه فإنه كالأسد الضاري إنه حنق عليكم كالأسد الضاري نعم إنه حنق عليكم لأنكم نفيتموه نفي القردان عن المناسب عن المناسب يتعلق على طريق على المناسب تكلم عليه كسر في السكون وهو طرف خف البعير وقيل منسم البعير ضفراه اللذان في يده نعم يعني تجمع في القردان تبعد عن البعير نعم والله إن له لسحرة ما رأيته قط والله إن له لسحرة ما رأيته قط لسحرة أو لسحرا لسحر بالهاء نعم نعم. ما رأيته والله إيش إن لسحره إن والله إن لسحره إن له كذا والله إن له لسحره وش وش عندك إيش إن له لعله لسحرا مو طيب يعني إنه إنه تأثيره في السحر ما أشد من تأثير غيره نعم لنسخة بدونها ولا كل نسخ فيها ها والله إن له لسحرة مش بعد والله إن له لسحرة ما رأيته قط ولا أحد من أصحابه إلا رأيت معه الشياطين ما رأيتهم ولا ما رأيته إلا رأيت معهم الشياطين لا والله إن له لسحرة إيش ما رأيته قط ولا أحد من أصحابه إلا رأيت معه الشياطين ما رأيت مثله يعني مثل السحر لقب لسحرا كل نسخ هكذا سحرة احتاج إلى تعب حط عليها الشعر نعم والله إن له لسحرة ما رأيته قط ولا أحد من أصحابه إلا رأيت معهم الشياطين وإنكم قد عرفتم عداوة بني قيلة يعني الأوس والخزرج فهو عدو استعان بعدو فقال له مطعم بن عدي يا أبا الحكم والله ما رأيت أحدا أصدق لسانا ولا أصدق موعدا من أخيكم الذي طردتم وإذ فعلتم الذي فعلتم فكونوا أكف الناس عنه قال أبو سفيان بن الحارث كونوا أشد ما كنتم عليه إن ابني قيلة إن ظفروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة وإن أطعتموني ألجأتموهم حي كنانة إلى حي كنانة إيش وإن أطعتموهم وإن أطعتموني وإن أطعتموني ألجأتموهم حيرة كنانة حيرة هكذا عندكم حيرة على التعليق حيرة كنانة وين جاء إيش وين أطعتموني ألجأتموهم ألجأتموهم حيرة كنانة نعم أو تخرجوا محمدا من بين ظهرانيهم فيكون وحيدا مطرودا وأما ابنا قيلة والله ما هما وأهل دهلك في المذلة إلا سواء إيش فأما ابنا قيلة وأما ابنا قيلة والله ما هما وأهل دهلك ما هما وأهل دهلك إيه؟ في المذلة إلا سواء وسأت فيكم حدهم وقال سأت فيكم حدهم نعم على التعليق دهلك ايش واما ايش شو العبارة فوالله واما ابن قيلة فوالله ما هما واهل دهلك في المذلة الا سواء وسأت فيكم حدهم وقال سأمنح جانبا مني غليظا على ما كان من قرب وبعد رجال الخزرجية أهل ذل إذا ما كان هزل بعد جدي إيش أبيات قاعد الأبيات وقال سأمنح جانبا مني غليظا على ما كان من قرب وبعد رجال الخزرجية أهل ذل إذا ما كان هزل بعد جدي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده لأقتلنهم ولأصلبنهم ولأهدينهم وهم كارهون ولأصلبنهم نعم ولأهدينهم وهم كارهون أهدينهم نعم في الدال نعم وهم كارهون إني رحمة بعثني الله هذا هو الشاهد إني رحمة الله الشاهد من حديث الله ولا يتوفاني حتى يظهر الله دينه لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يحشر الناس الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب وقال أحمد بن صالح

الجهار جهر إجهار. نعم الله أعلم. أو مصدر يمكن مصدر ها جهر وإجهار. جهر إجهار. نعم الله أعلم. ويعلم ما العباد عاملون في إجهارهم وإسرارهم وسيجزيهم على ذلك على القليل والجليل. وقوله وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال ابن جرير لعل تأخير ذلك عنهم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى. وحكاه عون عن ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم. نعم أجهر أجهر إجهار أجهر متعدي بالهمزة وجهر يعني يعد مثل أقدم وأجهر وأكرم كرم جهر مثل كرم أكرم متعدد بالهمزة جهر أجهر إجهارا أكرم إكرم. نعم إجهاركم إجهار بالهمزة. نعم لعل تأخير ذلك إيه عنده هذا عندنا عنكم. نعم عنكم تأخير لعل ذلك لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى. نعم الله أعلم. قال رب احكم بالحق أيفصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. قال قتادة كان الأنبياء عليهم السلام يقولون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. وعن مالك عن زيد بن أسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالا قال رب احكم بالحق. رجاة عندك قتالا إذا شهد قتالا. نعم نسخة المعنى واحد قتال يعني. نعم الله عنه. وقولك وربنا الرحمن سيدنا النبي إذا شهد قتالا قال. وعن مالك عن زيد بن أسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالا قال رب احكم بالحق. وقوله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي على ما يقولون ويفترون من الكذب ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك، والله المستعان عليكم في ذلك. إيش؟ والله المستعان عليكم في ذلك. قبل إيش؟ يقول وقوله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي على ما يقولون ويفترون من الكذب ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك، والله المستعان عليكم في ذلك. تفسير سورة الحج. دروس التوقف إن شاء الله غدا آخر الدروس صباح ومساء إن شاء الله لما بعد العيد السنة في الدروس إن شاء الله يوم الأربعاء الموافق 19 بالحجة بحول الله إن شاء الله. الله يحمي الحين طيبنا عشان الأخوان ما يتعبون ليأتون بعيد غدا. نعم غدا فيه درس صباح ومساء ويوم الأربعاء ما في درس إلى بعد العيد إن شاء الله إلى يوم الأربعاء 19 إن شاء الله. تفسير سورة الحج. نعم هل يلزم بشهر بها ولا خاصة براعش